الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الكلام كأنه يعتبر كالولي الفقيه المتصدي الولي أن يكون فقيها، هذا قلنا الروايات الأدلة كافية لذلك. ثم تعرضنا أنه هل يمكن أن يقال يعتبر في المفتي من الفقاهة أكثر مما يعتبر في الولي؟ مثلا نقول يعتبر في المفتي أو ما يسمى في زماننا بالمرجع أن يكون أعلم من الكل، لكن في الولي لا يعتبر ذلك، كما قالوا بذلك في باب القضاء أن القاضي لا يعتبر أن يكون أفقه الفقهاء. فبناء على هذا يجوز لمجتهد ولو لم يكن أعلم بإصطلاحه أن يتصدى للولاية تنعقد الولاية أو بعبارة أوضح، من يصح ولايته أعم من أن يجوز تقليده أم لا، تنعقد الولاية للشخص ويكون وليا، وإن كان بحسب التقليد لا يجوز تقليده باعتبار ليس أعلم. هذا انتهى الكلام إلى هذا الشيء. وقلنا من جملة من المعاصين خصوصا يظهر هذا المعنى أنه لا يعتبر في الولي أن يكون أعلم كما يعتبر في المقلد في المفتي. لكن ذكرنا سابقا خلال اليومين أن المستفاد من مجموع الأدلة اللفظية واللبية اتحادهما بلحاظ الفقه، يعني لا يتصدى للولاية إلا من كان يجوز تقليده يصح تقليده. الفصل بين الولاية والتقليد أو بين الولاية والمرجعية في غاية صعوبة الإشكال. تنعقد الولاية لمن يجوز تقليده بالفعل، نعم يمكن في مقام العمل الفصل بينهما، لكن في مقام الأوصاف والشرائط هما واحد. يعني يمكن لشخص أن يقلد مجتهدا ويرجع في الولاية إلى مجتهد آخر، لكن بشرط أن يكون هذا المجتهد الثاني جامعا لشرائط الإفتاء. والظاهر أن كلمة الحاكم في الروايات في العبارات كلمة الحاكم في العبارات عبارات الفقهاء من عهد الشيخ الطوسي خصوصا أكثر إلى زماننا هذا، الحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائط، الظاهر مرادهم الفقيه الجامع للشرائط، يعني الفقيه الذي يصح الرجوع إليه في التقليد، يجوز له الإفتاء، هذا ينعقد له الولاية ليكون وليا. كيف ما كان قلنا يمكن استظهاره من دليل لفظي من أمر لفظي، وذكرنا من دليل لبي، وقلنا دليل لبي تقريره بوجهين. الوجه الأول ما ذكرنا أمس وهو أن المستفاد من جميع من مجموع سيرة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أن الفقيه المفتي والمتصدي واحد، مثلا تفكيك بينهما غير صحيح لتقريب تقدم لا نحتاج إلى الآن. والوجه الثاني لتقرير الدليل اللبي نقول إن هذه النقطة لا تختص بأهل البيت، أصولا من بدايات الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان. يعني بعبارة أخرى أصولا من كان مؤمنا بالله وبرسوله ويرجع في أمور دينه ودنياه في أمور فقهه وولايته وجميع أموره يرجع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا التصور موجود أنه فيما بعد النبي يرجع في كلا الأمرين إلى الخليفة القائم مقامه. الوجه الأول تقريب الأول كان وجها شيعيا، هذا الوجه إسلامي. نقول أصولا كان في ارتكاز المسلمين أن الشخص الذي يكون بعد خليفة لرسول الله من يرجع إليه في الدين والدنيا في الفقه والولاية في كل شيء يرجع له، و اصولا يستفاد ان الخلافه الصحيحه لرسول الله كانت متمثله بالعلم والعداله والتقوى، يعني ليس كل من كان فاسقا او ظالما او غاصبا وجاء واخذ الخلافه هذا يكون خليفه، لا، نذكر في بدايات الامر، وانما حصل هذا فيما بعد، خصوصا من ايام معاويه فيما بعد ولده يزيد وفيما بعد بني عمر بني مروان، يعني كأنما كان في ارتكاز المسلمين ان من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يقوم مقامه في كلا الامرين، في اعطاء الحكم الشرعي وفي التنفيذ، كلا الامرين راجعون اليه، وكذلك في مقام القضاء، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم. فباستثناء الارتباط بالوحي والارتباط بالسماء و نزول جبرائيل على اي معنى نفسر، باستثناء ذلك باستثناء الاسم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الاحكام للناس، من كان خليفته ايضا يبين الاحكام للناس، النبي له القضاء يقضي بين الناس، من يقوم مقامه يقضي، النبي صلى الله عليه وسلم يصدر احكاما في الجيش، في الاداره، في الاجتماع، في تنظيم الاموال، في تقسيم الاموال، الذي يقوم مقامه كذلك الا ما دل عليه الدليل باختصاصه لرسول الله. فلذا في كتب الكلام مثلا شاهد على هذا المعنى، هم يبتدون يقولون ينبغي للوالي ان يكون كذا وكذا، ثم يقولون في اذا كان فاسقا، اذا زار فاسقا، او اذا تغلب فاسق متغلبا، يعني كأنما في ارتكاز المسلمين الاصل الاولی فی من یکون و بعد رسول الله ان یکون جامعا لشرایط العلم و التقوى. و اما مثلا یرجعون الیه فی الولایه لکن لا یرجعون الیه فی القضاء، یرجعون الیه فی القضاء لا یرجعون الیه فی الافساد، هذا اصولا خلاف الظاهر کان، و لعل هذا هو السر فی ان عامه المسلمین ابتداءا مثلا لما لکن شخص علیه به معاملات معینه صار خلیفتن به حسب الظاهر الاول والثاني كان المسلمون يرجعون اليهم في كلا المجالين، هم في الاداره وهم في الفقه والاحكام الشرعيه. والان في كتب السنه اصلا فقه بعنوان فقه عمر موجود، خب كان يرجع اليه في الفقه. فنريد ان نقول ان هذا اسم من قبيل الكلام الناعي قدس الله نفسه، يقول قد يكون باصطلاح الكبرى صحيح لكن التطبيق تغيتهم، هكذا عند كلام لقول الإمام الصادق عليه السلام ذاك إلى أمير المؤمنين إنسان صدنا وإن أفتر عصرنا. أصل المطلب أن مسألة الهلال ترجع إلى الحاكم، هذا صحيح الكبرى، وأما أن أبا العباس الصفاه أو منصور الدوانيقي هو أمير المؤمنين هذا هي تغييره في التطبيق، تغييره هذا اللي عنده في القاعدة أنه قد يكون أصل الكبرى صحيحة لكن التطبيق والصورة تكون تغييره. فنحن نقول في هكذا، يعني الشيء الذي المسلمون بفطرتهم في كل أمورهم رجعوا إلى من كان بحسب الظاهر خليفة الرسول، هذا المطلب صحيح، أصل المطلب صحيح، يعني بعبارة أخرى كانوا يتصورون خليفة الرسول من يمثل الرسول باستثناء الأمور الخاصة، كما في أحكامهم يرجعوا للرسول، كما في القضاء يرجعوا للرسول، كما في صلاة الجمعة يرجعوا للرسول، كما في كل الأمور، في الأمور الإدارية، في الجيش، في الغزوات، في الهجوم الذي كان رسول الله، في تنظيم الأموال، في تقسيم الأموال، في تقسيم أموال الدول، في كل الأمور يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد هم من يكون خليفة له معنى الرجوع إليه في كل شيء، والشيعة يعتقد هذا المعنى، هذا المعنى يعتقد الشيعة بأن خليفة المسلمين وأمير المؤمنين لابد أن ينوب عن رسول الله في كل شيء، ولذا كانوا يعتقدون أن الشواهد الموجودة من رسول الله والشواهد الخارجية من رسول الله، خب افرضوا حديث الثقلين أني تاركم فيكم وتغلق هؤلاء، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ولا تتقدموهم فتهلكوا، يعني جعل الأمر محصورا فيهم، وأما الشواهد الخارجية يكفي في ذلك هذا الكلام المنسوب الشيخ الرئيس ابن سينا، احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل، يعني سيرة أمير المؤمنين و شواهد حياته تشهد، خب لعله في كلمات كثيرة من أهل السنة أكثر من أن يقال بعد في 70 مورد كان يقول لولا علي لهلك محمد قضيتنا لا أبا حسن لها إلى آخر الكلمات. ف فالشیع کانو یعتقدون ادا انه لولا فعلیون نهلک کذا هادا قول امام لابد ان یرجع علیه لیس له معنا یرجع علیه فی السؤال الفقهی لیکن فی الادار لا یرجع علیه فلذا نستطيع ان نقول اصلا استقر المذهب الشيعي على هذا الشيء من البدايه ولذا لم يؤمنوا بالتفكيك فليس قرضي الاثبات بمذهب الشيعي يعني من هذا نريد ان نقول ان هذا كان هو مذهب عامه المسلمين فيما بعد روى ان معاويه صار فاسق وان يزيد فاسق يعني مو صار من البدايه كان فاسق فاسق فاضطروا الى الخضوع للفاسقين لا ان اصل الاسلام كان هكذا اصلا التصور العام عند المسلمين هكذا ان من يكون خليفة رسول الله يرجع اليه في كل شيء يصلح للرجوع اليه في الافتاء في القضاء في كل شيء يصلح للرجوع اليه والانصاف من يلاحظ كلمات الفقهاء من السنة من الشيعة متكلمين بعد سبق بعضها بعضها في كتاب ولاية الفقيه بعض المعاصر موجودة من يلاحظ هذه الكلمات ويتأمل الشواهد التاريخية وإذ يجد ما ذكرناه واضح جدا لذا وخصوصا وأن الولاية على خلاف القاعدة والتقليد على خلاف القاعدة فيختصر على القدر المتيقن فلذا في تصورنا بلحاظ الدليل اللفظي والدليل اللبي بتقريرين تقرير إسلامي يعني عام لأهل البيت وغيره وتقرير خاص بفقه الطائفة وكلمات فقهاء الطائفة من الواضح جدا عندنا أن المراد بالولي الحاكم هو الذي يجوز تقليده لا أمس ذكرنا أن المعاصرين إذا بعضهم فصل بينهم لعله كان يعتقد بأن الفقيه المفتي لابد أن يكون أعلم الكل والفقيه الولي هو قد لا يكون أعلم الكل التقليد يكون لشخص قد لا يكون ذاك الشخص صالحا للإدارة فيرجع إلى فقيه آخر يدير البلاد فيحصل الفاصل ما بين المفتي والولي ولكن الانصاف نحن بأصل الفكر لم نؤمن قلنا يمكن أن يكون هناك أكثر من فقيه واجدين لشرائط الإفتاء المعيار في أن يكون على درجة عالية من العلم له إحاطة بالفقه استنباط فعل كثير من المسائل ورأينا في زمان السيد الإمام رحمه الله السيد الخوي كلاهما صالحان للتعليم وأحدهما تصدى للولاية والآخر لم يتصدى للولاية ليس فيه مشكلة فحين إذن في تصورنا يصح الرجوع إلى مجتهد في الولاية بحيث يصح الرجوع يكون واجدا بالفعل يمكن الإنسان لا يرجع إليه في التقليد يقلد مجتهد آخر لكن يكون صالحا للرجوع إليه في التقليد لا أنه مثل القاضي نحن قلنا في باب القضاء فصلنا بين القاضي والمفتي والوجه في هذا التفسير رواية أبي خديجة انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا شيئا من قضائنا يتناسب مع الاجتهاد المتجلي بلا رواية سمار بن حنظل لا فرق في بين الولي والقاضي لكن خصوص رواية علي خديجة شيئا قد هذه الرواية فيه وجمل من اصحابنا حتى صاحب الشرعي اعتمد على هذه الرواية شيئا من قضائنا امس قبل امس بينا لا حاجة للعادة على عين هذه المسألة في باب القضاء تذكر الآن ليس غرضنا الدخول في تفاصيل هذه المسألة لكن غرضي إشارة عابرة حتى تكون على إلمام بالموضوع على عين الأمر عندنا في غاية الوضوح أنه إسلاميا وشيئيا ينبغي أن يكون المتصدي بدرجة يصح تقليده وإن كان بالفعل لا يقلده كما ذكرنا في أوائل البحث قبل سنة لعله أن الفقيه المفتي هم لابد أن يكون بدرجة يصح ولايته فالمرأة لا يجوز تقليدها ولو العلم لا يختص بالرجل المرأة ولذا السفي إذا كان مثلا مشهد لكن تصرفاته الخارجية ضعيفة لا يجوز ولذا المجتهد الذي من كبر السن أو من غير جهات أو بعمليات جراحية ليس ذاكرا كبير السن شبه خرف بإسلام خب في شبابه له كتب علمية رسالته العلمية موجودة بحسب القاعدة تقليده لا بأس به لكنه مشكلة لأن هذا الشخص يجوز تقليده علميا لكن لا يجوز إعطاء الولاية له ولذا في تصورنا هذا هو السر في أن جامع المقاصد ادعى لا يجوز تقليد الميت وطبعا إلى فترة متأخرة أكثر علماءنا كان على عدم جواز تقليد ولو استمرارا أخيرا هذا صار كان حدود 100 سنة فصل تقریبا کثیر منه بین الاستمرار و البقاء، بین الابتداء و الاستمرار. و نحن هم قلنا انصافا مقتضى الاحتياط هو هذا، لا يجوز تقليد الميت اطلاقا لا ابتداء ولا استمرار، انه يجوز تقليد مجتهد يجوز اعطاء الولايه الميت لا حق له في الولايه. و هؤلاء يعتقدون هذا الشيء من المجتهد دامات جميع وكلاء ينعزلون، لان الوكال من شؤون الولايه مو من شيء من اجتهاد والفقه والتقليد. على عين انصافا كما ادعاه المحقق الكلكي و كما ان الشواهد تؤيده، لا عندنا احتياطا احتياط استحباب طبعا لا يجوز تردد الميت حتی ولو كان اعلى من الموجودين، طبعا بشرط ان يكون في الموجودين من هو واجد لشرائط الافتاء تلك الدرجه العاليه من الفقهاء عندي. و اما اذا لا يوجد عنده و كلهم مجتهدين ضعاف ولو بعضهم اعلم من بعض لابد من الرجوع الى الاموات لا يجوز تردد الميت حي هنا. على التفاصيل تقدم الكلام فيه. الذي نحن نفهم من الفقه الشيعي هذا المعنى، والذي كان عليه المدار عند الشيعة في الأعصار على هذا الشيء، أنهم يرجعون إلى مجتهد في الإفتاء يصلح للولاية، ويرجعون إلى مجتهد في الولاية يصلح للإفتاء بخلاف القضاء. قضاء لا لم يغيروا هذا الشيء. نوشتن اینه که در اوربر داره که نه در اوربر اداره رو ننوشتن قبول، اما نوشتن اگر خرجن حده و وقعف الاغمال هایش از تقلید رو یا مثلا پیر شد که ملتفت نشد که نوشتن در اوربر داره اونه که، یا مثلا کانه من الاغلاء الکبار فی اواخر عمری جنه او سال صفیه یوم که فی آخر عمری زار مجنون فلیکن حسب القواعد العلمی العلم متقائم بنفسي نفسه موجوده في حالي لم يحصل فيه تغيير نزالات العلمية موجوده، لكن لا يجوز تقليده صراحه بذلك لا يجوز تقليده. لو جنه او صار سفيها او صار مغمن عليه او صار خرفا به لا يدرك الامور لا يجوز تقليده بحسب القواعد العلمية لا مشكلة فيه. زم بعض القواعد العلمية الميت والحيف من ناحية الرأي واحدة، المشكلة في تصورنا وجود الجانب الولاي. دو روز صحبت دوگه مسکیب تری نداشت چی کار بکنی؟ وای آیان لال برا تیره ماسکرین میتونی اثبات کن که یعنی واقعا واضحه دیگه واقعا باشه این دیگه این روزه من عرض کردم که شما در هر جامعه این فکر بکنید فی کل مجتمع الا معتین و خمسین سنه مجتمع مشو على قاعده في ما بعد نفس القاعده معتین و خمسین سنه فصل ما بین الولای و الافساء ما کان موجود، یعنی الامام المعصوم، الامام المعصوم کل شعه بیدی فهانا صارت طبیعت شیعه سیرت شیعه در دور معصوم بلی فلیدا بناهم فی الفقها. مثلا نقلنا عبارت شیخ المفید لا تقولوا فن عبارت المتأخر فی المغنه و قد فوض الائمه من آل محمد صلی الله علیه و سلم اقامت الحدود الى الفقها فی عصر غیره. لاحظوا تعبیر شیخ المفید یعنی فقیه الذي يرجع اليه في الافتاء مو فقیه الذي يرجع عليه. بعد شما خودتون میفهمید که انصافا الشيخ الطوسي غيره كتاب الشرايع الحاكم الشرعي وهو المشهد الجامع للشرائع مراد من الجامع للشرائع يعني المشهد الذي يصح الرجوع اليه في الافتاء انصافا. نعم الاعلمي بانه في كل زمان فقط مشهد وهذا لا يكون في الشيعة. شواهد التاريخ في الشيعة لا تعيد الاعلمي بهذا المعنى قطعا. اون برش درست میکنه حالا باز خوب شد بعد شما باید دارم برم برم برم چونشو این برش هم قبول نداره علای که به واقع نهنو فی تصور ناکر از طرف این القضیه تامتو لا یصح و تقلید. طبعا یجوزو فی تقلید این لم یکن انسان خبیرن به قضای اداری و سیاسی و عسکری حالا معلوم هم میشونه لولایه، اما بقیه المواصفات ان یکون رجلا ان یکون حیا هاده المواصفات ان یکون اثنا عشریا ان یکون عدلا بقیه مواصفات انصافا لا فرق بین اینها. چون در اجتهاد در افتاء و تأثیر اون در مباشرت خارجی تأثیر داره، اما درک به زمان مثلا در فتاوایی که با زمان مؤثر اون مؤثر اون دخیل، اما مدیر و مدبر در ولایت معتبر در اونجا بوده، یعنی در مدیر و مدبر متعارف باشه حد خودشو بدونه حتی هم مقدار ولایتی هم که بشه ارجاع شده بدونه خوب کافیه دیگه بیشتر نمیخواد. انا خلاصه ما يتاس ترسل عليه ذكر ما صادرا في الاشتهار التقليد وهنا ما عندنا الكلام مره اخرى طبعا بتفسير هنا اكثر هناك لم نفهم. وكيف ما كان في تصورنا في طبيعه الفقه الشيعي في طبيعه ان المجتهد الذي ينعقد له يصح له الافتاء يصح له تقبل الولاية. تفکیک بینهما انصافا فی غیر محله. مثلا نقول المرء يجوز تقليدها لكن لا يجوز ان تكون وليا. مثلا مبالغه. الميت يجوز تقليده لكن لا يجوز اعمال الولاية. هذا انصافا فی غیر محله. این مسئله میگم عرض میکنم مثل مثلا هست که میگم لوبی شد مجموع شواهده اجماع مثلا جامع المقاصد اجماع این آقایون کاری هم نمی کنید ببینید که دلیل لوبی رو با لفظی خلصم من دارم میگم مجموعشه که آدم جمع میکنه کلمات فقها در ابواب مختلف که از کلمات شیخ مفید بگیر ما دلیل لفظیش هم که عرض کردیم خب دلیل لفظی که تام مشکل نداره که ان رجلين بينهما منازعه في دين او ميراث واعتراض الى السلطان قال انظر من كان منكم عرف حلالا خب بلا اشكال المراد هي الافتاء والولايه تو مساله مرعه هست اینا مش طبعا السيد الخوي كان يقول هذا يعين لانه قال انظر الى رجل منكم كلمه رجل موجود خب حالا على اي حاله على عين بلحاظ الدليل اللفظي ده يفرق بينهما نحن ابتداءا ذكرنا الدليل اللفظي في اليوم الاول ثالث اليوم الثالث بعد كدليل اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها نحن استظهرنا ان التوقيع المبارك ثلاث مقامات له الولايه والافتاء والقضاء الحوادث الواقع اوسع من ثلاث فهم الجمله من الاصحاب القضاء قلنا خلاف الظاهر فهم بعضهم الولايه خلاف الظاهر نعم واحتمل بعضهم الافتاء ذكر خلاف الظاهر نحن في تصورنا على الحوادث الواقع تشمل الكل لأن في الحوادث الواقع قد يكون اختلاف هذا من الحوادث الواقع قد يكون بيان الحكم الشرعي قد يكون بيان الموضوع الخارجي كل هودية تدخل في عنوان الحوادث الواقع اینکه بله حبت فقاحت باشه دیگه هفت چیز نداره مسئله میگه شما تمام شد خود همه یک سان ظاهر دیل لفظی همینه خب ای بابا اینکه دیگه شما تکرار که اینو مکان ها ده ها و شرط الاول و اشبه مطان تو کلام لوجود فواید مهمه لیکن در حدیثه سار مرگول اولا از شرط ثانی فی الولی الفقی و متصدی لذلك ان یکون عدلا عادلا متقیا هذا شرط من ملا اشکال فی عقلا اصلا جمله فی کتاب مونتسکیو سارو من کنده را یقول ان الحاکم لابد ان یکون له تقوا سیاسی فی کتاب سقراط ذکرنا سارو من بعد عبارات سقراط و ارسطو الى آخره الى شیخ الرئیس و غیره الى کتاب الفارابی فی آراء اهل مدینه الفاضل کثیری من الفلاسفه و من المتکلمین الى ما شاء الله في كتب الكلام لأن مسألة الولاية والإمام ذكرت في كتب الكلام كتاب كتب السنة المعروفة المواقف وغيره صرحوا في ذلك الأحكام السلطانية للموارد وغيره صرحوا من شؤون أن يكون عادلا نعم تكلموا بالنسبة إلى الفاسق بعضهم قال لا يجوز مثلا قبول ولايته بعضهم قال يقبل ولايته لكن لا يقام يعني لا يقبل قوله لا ينفذ قوله جبران إن صح التعبير على إن كيف ما كان فاجمالا اما عند الطائفه من المسلمات يعني ما لا اشكال فيه ان يكون الخليفه لرسول الله عند الطائفه الخليفه المنصوص عليه لابد ان يكون معصوما اكثر من ذلك ولا بد ان يكون عدلا لا في غيره نقرا ان شاء الله نعم جمله من المعاصرين وغير المعاصرين من السنه ايضا تمسكوا ببعض الايات اظهرها قوله تعالى واذا ابتلى ابراهیم ربه فاعل و اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال احدی الظالمی قال و یستفاد من هذه الآیه المبارکة ان الظالم ظالم عنوان عامی اشمل غیر عادل غیر الفاسق یعنی الفاسق من خرج عن طاعت الله من کان ظالما لا یناله احد الله هذه الآية المباركة إجمالا لا بأس به لكن إنصافا بعد ورود التفسير في الروايات أن المراد بذلك أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وأن المراد بذلك الإمامة الإلهية لقرينة قوله تعالى لا ينال أحده يعني الله سبحانه وتعالى لا يختار ونحن ذكرنا أنه كلامنا نحن في الولي الفقيه الذي يتصدى ويقبل من قبل الناس اصولا ذكرنا ان ولایت الفقیه لا يمكن اثباته و لزوم طاعتی بر آیات مبارکه اذ لا اطیع الله و اطیع رسول الامر منکم بعد ان ورد روایات صحیح فی ان ایانا انا خاصه کلمه خاصه موجود فهینه در شمول آیات مبارکه للفقیه کما علیه جمله من الاعلام من المعاصر انصافا غیر واضح بعد نحن لا نفهمت قرآن الا من طریق اهل البیت. قولهم علیه السلام ایانا انا خاصه، این کلمه مهم فهینه بلا نستطیع نقول اول الامر مطلق من یتولى الامر. و قال بعضهم انه ولو یستند الیه، مثلا فرضنا ان الامام صادق جعل هذا ولی الامر، جعله ولیا، فهذا يكون داخل في قوله تعالى اول الامر، لا يدخل في قوله حتى ولو جعله الامام الصادق، هذا يكون منسوب من قبل الامام الصادق، انا الامام الصادق باعتباره اول الامر في الآية المباركة هو الذي رأى من المصلحة أن يجعل الفقهاء بإصلاح يتصرفون في أمور الطائف. ولذا في تصورنا أصولا الآيات المباركة لا تشمل ولاية الفقيه، ولاية الفقيه فقط بالنيابة عن المعصومين سبحانه وتعالى مجموعة، لا بأن الآيات المباركة من شاملة لا تقدم الكلام فيه، لا نحتاج إلى العاقل. فحينئذ بناء على هذا لا ينال أحدي، أحدي خاص بالله سبحانه وتعالى، ولا تمسك الأئمة عليهم السلام كما عن الإمام ربا وغيره بهذه الآية المباركة على أن الإمام منسوبة من قبل الله، خصوصا رواية مفصلة عن الإمام الصادق أن إبراهيم كان كذا، كان نبي لا أنصار خليلا لا أنصار إماما، والإمامة فوق كل هذه المراتب رواية معروفة قرأناها سابقا لا أريد الله عادي. على كيف ما كان بعد التأمل في كلمة أحدي والروايات الواردة في ذلك، بل يستفاد من الروايات الواردة أن المراد بالظالم من لم يكن عادلا ولو في فترة من زمانه، ولذا في الروايات أن كذا وكذا ما كان يستحق هذا الخلافة لشركه ما بالله قبل ذلك، خلاف أمير المؤمنين الذي لم يشرك بالله قبل ذلك. أصلا استفادوا من الآية المباركة الأئمة عليهم السلام أنه من كان ظالما ولو فترة من الزمن لا يصلح أن يكون خليفة بأمير المؤمنين، و بلا اشکال قطعا هذا شخص فقیر غیر معتبر خدا اسفلی اذا فرض ان شخص قال ابو بنت نجم زامی فهم تاب صاد من خلص اولیاء الله و صار فقیه جل و قفن این سرید و لا اشکالی و به استثناء من اجری علیه الحد المحدود روایات ان المحدود مثلا کلام زلا کیش اون آخر و اما من لم یجر علیه الحد ارتکب عده محرم خان خب الغیب من الكبائر کبیر کثیر مولوان و مطلعه و فارتكب عدة من المحرمات وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. السيد الحكيم في كتاب المستمسك كيف جاء الحق على الإنسان من صفة الجريمة في باب اعتبار العدالة في شر الأرض، نقول بالإنصاف أن بغاء ملكة العدالة في زماننا هذا متسد المرجعية مع المشاكل الموجودة في غاية صعوبة الإشكال رحمه الله، ولو بعض الأعلام نقلت له من العلماء حالا حالا تسامح مو بقا اصل ملکت بقای ملکت العدالت من ما کشیدی قال الکلام فی اصل ملکت مو فی بقا علی کیف ما کار فلا اشکال انه لا یعد فی الولی الفقیه من اول امری ان لا یکن ظالما قطعا فی اشکال دی بینما فی روایاتنا عن اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین من کان ظالما ولو فی فترة زمنیه لا یصلح لعهد الله و صحیحون لأن هذا عهد الله مو عهد المسلمين، ما كان من عهد المسلمين يجتمعون على رجل هذا شيء، وما كان من عهد الله ومنسوب من قبله شيء آخر، فرق كبير بينهما. فالإنصاف الاستدلال بهذه الآية المباركة. طبعا عند السنة باعتبار هؤلاء لم يؤمنوا بالاسم وهذه المعاني في الإمامة تمسكوا بهذه الآية المباركة، لأن عهد الله يعني الإمامة والزعامة وخلافة المسلمين لا تصل لظالم الفاسد. فإشكالنا معهم مبنائي، نحن نتصور من أحد الله الإمام الإلهي، هؤلاء يتصورون من أحد الله الإمام بين المسلمين والمسلمين يختارون خلاف الظاهر هذا في خصوص هذا لعظمة أحدي مطلقا في روايات في عدة روايات عن الإمام رضا بالذات كل رواية بل بعيدا أنه يسأل من كان متلبسا بالظلم الآن حتما نقطة أخرى على این هذا البحث انه في المشتق موجود في الكفايه تعرض صاحب الكفايه بعد لا نتعرض لا بلي من جمله الايات ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار لا يجوز الركون الى باصطلاح الظلمه فتمسكم النار. طبعا لا تركنوا مفاد الايه المباركه ظاهرا ابتداء حكم المسلمين في الرجوع الى شسمه، و اما ان الامام تنعقد ام لا تنعقد لا يستفاد منها، ليس في مقام انعقاد مثلا امامه و زعامه، لكن اجمالا يستفاد، يعني اذا فرضنا مثل ما مثلا يقولون الآية المباركة النساء ولا يبدين ما خلق الله ولا يبدين ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن جملة من فقهاء السنة الشيعة توسل إذا الإبداء كتمان حرامون فإذا قالت المرأة مثلا أنا حامل أو لست بحامل يصدق قولها. يعني نحن ذكرنا سابقا هذا باب مهم في باب الفقه وهو أنه من حكم بالملازم نفهم حكما آخر أو ما نعبر نحن عن السنخية بين مقام الجهل والاعتبارات. مثلا قالوا الرواية دلت على أنه يجوز للمرأة كشف الوجه فحينئذ يستفاد يجوز النوع لاحظوا حكم بالحكم يعني تسانخ ما بين الأحكام موجود. و اصولا نحن قلنا مقتضى القاعده الاعتبار القانوني لا يولد اعتبار آخر، الاعتبار شأنه الجهل ليس من الامور التكوينيه، اذا راينا دخان نعلم نار موجود، الاعتبار القانوني ليس من هذا القبيل، ولذا القياس باطل عندنا. اصولا الاعتبار القانوني قوامه بالجهل، يوجد جهل نلتزم الا فلان، فلذا ملازم بين الجهل لا يوجد. خب قال يجوز كشف الوجه، ما قال يجوز النظر. هذه المسألة من الصدر الأول، يعني أصولا أحد أركان الاجتهاد فهم هذا الملازم. جملة كثيرين من فقهاء السنة ومن فقهاء أنه ذهبوا إلى الملازم، إذا قال يجوز الكشف يجوز النظر، وجملة منهم قالوا بعدم الملازمة، جواز الكشف حكم المرء وجواز النظر حكم الرجل، بينهما بوم يجوز للمرأة أن يكشف تكشف وجهها لكن لا يجوز الرجل نظر. ها؟ لا يعني نظر عمدان من غير عمدان بس به نظر تروب بده فلا يقول به اصطلاح يدیم النظر الیها علی اینکه که ما کن فلا ترکنو لاحظو خطاب للمسلمین لا ترکنو فنقول بالملازمه یعنی الولایت لا تفوت لبانه بالملازم لابد و کلامنا فی الاشکال من هذه الجهه انه هل يفوت هذا الحکم بالملازمه کلامنا هنا هل يعتبر في الولي الفقيه ان يكون عدلا لانه اذا كان ظالما الركون الى حرام صحبه فاذا كان الركون الى حرام من تقول لا عقد له هذا صعب لا اخوان صعب. صلى الله على محمد وآله.